تفسير الآية 53 من سورة الشورى، يقول تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أي هذا تفسير وتوضيح لهذا الصراط المستقيم الذي ذكر في الآية السابقة، إنه طريق الله خالق الخلق الذي وحده له كل ما في الكون، وهو مالكه كله والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك، والذي إليه تصير كل الأمور، أي هي كلها بيده وترجع إليه وحده دون غيره في تدبيرها وإدارتها بما يصلح ويكمل ويسعد خلقه. ولمن اتبع طريقه أسعد حياة في الدنيا، ثم سيكون له بالقطع في الآخرة ما هو أعظم نهاية وأسعد وأتم وأخلد. ومن لم يتبع وكان من أهل الشر المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الظالمين الفاسدين، فله حتما كل شر وتعاسة فيهما على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال. ونسبة الطريق إلى هذا الإله العظيم يعني حتما تمام التكريم والتشريف لمن يسير فيه ويتبعه، والثقة الكاملة في أنه لا بد يوصله إلى تمام السعادة في الدنيا والآخرة.